كقوم تبع وهم سبأ حيث أهلكهم الله عز وجل وخرب بلادهم وشردهم في البلاد وفرقهم شذر مذر كما تقدم ذلك في سورة سبأ وهي مصدرة بإنكار المشركين للمعاد. وكذلك ها هنا شبههم بأولئك وقد كانوا عربا من قحطان كما أن هؤلاء عرب من عدنان. وقد كانت حمير وهم سبأ كلما ملك فيهم رجل سموه تبعا كما يقال كسرى لمن ملك الفرس وقيصر لمن ملك الروم وفرعون لمن ملك مصر كافرا والنجاشي لمن ملك الحبشة وغير ذلك من أعلام الأجناس. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر السعداء ولهذا سمي القرآن مثاني فقال إن المتقين أي لله في الدنيا يعني ما الله نزل أحسن كتاب مثاني يسمى فيه الأخبار يفرض الجنة النار قصص الأنبياء وغيرهم تكرر وتثنى للعظة والذكرى ترى تذكر الجنة ترى تذكر النار ترى تذكر قصة هود قصة ثمود قصة آدم قصة نوح ويكررها ويثنيها للعظة والذكرى. هذا الفضل من كل عام كل واحد هذا الكافر يقال الكافر نسأل الله العافية. نعم في مقام أمين أي في الآخرة وهو الجنة قد أمنوا فيها من الموت والخروج ومن كل هم وحزن وجزع وتعب ونصب ومن الشيطان وكيده وسائر الآفات والمصائب من كل سوء مقام أمين من كل سوء من الموت ومن الخراب ومن المرض ومن كل أذى ومن الشيطان قد أمنوا من كل سوء في نعيم دائم مع الأمان الله عند المتقين في مقام أمين الله جل وعلا. ولكن اتفق أن بعض تبابعتهم خرج من اليمن وسار في البلاد حتى وصل إلى سمرقند واشتد ملكه وعظم سلطانه وجيشه واتسعت مملكته وبلاده وكثرت رعاياه وهو الذي مصر الحيرة. فاتفق أنه مر بالمدينة النبوية وذلك في أيام الجاهلية فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه بالنهار وجعلوا يقرونه بالليل فاستحيا منهم وجعلوا يقرونه بالليل وجعلوا يقرونه بالليل فاستحيا منهم وكف عنهم واستصحب معه حبرين من أحبار يهود كان قد نصحاه وأخبراه أنه لا سبيل له على هذه البلدة فإنها مهاجر نبي يكون في آخر الزمان فرجع عنها وأخذهما معه إلى بلاد اليمن. فلما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة فنهياه عن ذلك أيضا وأخبراه بعظمة هذا البيت وأنه من بناء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وأنه سيكون له شأن عظيم على يدي ذلك النبي المبعوث في آخر الزمان فعظمها وطاف بها وكساها الملاء والوصائل والحبر ثم كر راجعا إلى اليمن ودعا أهلها إلى التهود معه. وكان إذ ذاك دين موسى عليه الصلاة والسلام فيه من يكون على الهداية قبل بعثة المسيح عليه الصلاة والسلام فتهود معه عامة أهل اليمن. وقد ذكر القصة بطولها الإمام محمد بن إسحاق في كتاب السيرة وقد ترجمه الحافظ بن عساكر في تاريخه ترجمة حافلة أورد فيها أشياء كثيرة مما ذكرنا ومما لم نذكر وذكر أنه ملك دمشق وذكر أنه ملك دمشق وأنه كان إذا استعرض الخيل صفت له من دمشق إلى اليمن، ثم ساق من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا، ولا أدري تبع لعينا كان أم لا، ولا أدري تبع لعينا كان أم لا. لعين لعينا لا والعين ولا والنون. نعم لعين لعينا. نعم نعم. وكذا ولا أدري ذو القرنين نبيا كان أم لا، وقال غيره عزير أكان نبيا أم لا. وكذا رواه ابن أبي وذكر أنه ملك دمشق وأنه كان إذا استعرض يعني ابن عساكر. نعم. وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه ترجمة حافلة أورد فيها أشياء كثيرة مما ذكرنا ومما لم نذكر. وذكر أنه ملك دمشق وأنه كان إذا استعرض الخيل صفت له من دمشق إلى اليمن، ثم ساق من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن المقبري. ثم ساق. نعم. ثم ساق. ثم ساق من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا، ولا أدري تبع لعينا كان أم لا، ولا أدري ذو القرنين نبيا كان أم لا. وقال غيره أم ملكا. أحسن. ولا أدري ذو القرنين نبيا كان أم ملكا. وقال غيره عزير. هل يحتاج إلى صحة السند؟ يعني ابن عساكر متأخر من عبد الرزاق إلى بعد جيد، لكن ما قبل عبد الرزاق يحتاج إلى قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحدود طهرة لأهلها، وأن العبد متى أدركه الله الدنيا كان كفرة له بالحد إذا لم يعد على المعصية. نعم. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن حماد الظهراني عن عبد الرزاق. وهكذا رواه هنا. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن حماد الظهراني. كذا هو الطهراني. بالضبط. لأنها الطهراني نسبة إلى طهراني حقت إيران وعاصمة إيران القاموس بكسر الطاء طهران. عندنا الطبراني. عندنا الطبراني. قد رواه إيش؟ وكذا رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن حماد الطهراني. اسم محمد بن حماد تقريب. عن عبد الرزاق. عندكم الطهراني؟ الطبراني. لا ما هو الله هو الطبراني. مطراني ولا ظهراني؟ محمد بن حماد خلاصة. إيه؟ قال محمد بن حماد الرازي الظهراني بكسر المعجمة. إيه؟ الظهراني. إيه؟ أبو عبد الله الحافظ عن يعلى بن عبيد وأبي علي الحنفي وأبي عاصم وطبقته وعن ابن ماجه وثقه ابن أبي حاتم ابن يونس. محمد بن حماد. محمد بن حماد الرازي الظهراني بكسر المعجمة. إيه؟ أبو عبد الله الحافظ. عن يعلى بن عبيد وابن علي الحنفي وبعاصم وطبقته وعن ابن ماجه. وقال عبد الرزاق حدثنا سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن ابي مسلم الاغر عن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لاهل الجنه ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، وان لكم ان تعيشوا فلا تموتوا ابدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. رواه مسلم. عن إسحاق بن راهويه وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق به. هكذا يقول أبو إسحاق وأهل العراق أبو مسلم الأغر، وأهل المدينة يقولون أبو عبد الله الأغر أبو عبد الله الأغر. وقال أبو بكر بن أبي داود السجستاني حدثنا أحمد بن حفص عن أبيه عن إبراهيم بن طلحة. وقال أبو بكر بن أبي داود السجستاني حدثنا أحمد بن حفص عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن الحجاج هو ابن الحجاج ابن الحجاج عن عبادة عن عبيد الله بن عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتقى الله وقال أبو بكر بن أبي داود السجستاني حدثنا أحمد بن حفص عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن الحجاج هو ابن حجاج عن عبادة عن عبيد الله كذا عندكم الحجاج وابن الحجاج مش بعده ابن حجاج عن عبادة عن عبيد الله بن عمرو كذا عن عبادة عن عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتقى الله دخل الجنة ينعم فيها ولا يبأس ويحيا فيها فلا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. الله نسأل الله جل وإياكم منه نسأل الله جل وإياكم جعلها من نعمة جعلها من غبطة. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن يحيى حدثنا عمرو بن محمد الناقد حدثنا سليم بن عبد الله الرقي سليم إيش؟ سليم بن عبد الله الرقي نعم. حدثنا مصعب بن إبراهيم سليم بن عبد الله الرقي نعم سليمان وانت عندك سليم أو سليم شو تقريب شو سليم وسليمان نهجاود عبد الله بن أبي داود ولد صاحب السنن عبد الله بن عبد الله بن أبي داود ولد صاحب السنن حدثنا مصعب بن إبراهيم حدثنا عمران بن الربيع الكوفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم أينام أهل الجنة فقال صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون وهكذا رياض دائم وصحة دائمة لا يحتاج معها إلى نوم. أما في الدنيا يحتاج يضعف الإنسان يتعب يحتاج للنوم أما أهل الجنة فليس عندهم تعب في نعيم دائم ونشاط دائم وصحة دائمة وخير دائم وسرور دائم لا يحتاجون معه إلى النوم والنوم موت عيشة معروف هذا ما أظن معلوم وما صحيح. قال أبو القاسم نعم. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن يحيى حدثنا عمرو بن محمد الناقد حدثنا سليم بن عبد الله الرقي حدثنا مصعب بن إبراهيم حدثنا عمران بن الربيع الكوفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن سند يحتاج الى نظر نعم امر سهل نعم لا صح نعم وجدت سليم سليم بن عبد الله ليس موجود ولا سليمان موجود سليمان ايش موجود اربع سليمان بن عبد الله بن هاشم موجود الحامل السابع سليمان عبد الله بن زبرقان ويقال بن عبد الرحمن فيروز لين حديث السابع بن مالك سليمان ابن عبد الله بن محمد سليمان بن أبي داود الحمراني أبو أيوب صدوق من الحادي عشر مات 63 هذا اللي رواه من السادس سليمان عبد الله بن عمر الأسلم مقبول من السادس أبو داود سليمان بن عبد الله مقبول من الثالثة سليمان موجود نعم حط اللي عنده سليم يحط سليم على نصحه واللي عنده سليمان يحط سليم نصحه نعم. وهكذا رواه أبو بكر بن مردوي في تفسيره حدثنا أحمد بن القاسم بن صدقة المصري حدثنا المقدام بن داود حدثنا عبد الله بن المغيرة حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. وقال أبو بكر البزار في مسنده حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن محمد محمد بن يوسف الفريابي نعم عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله هل ينام أهل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، النوم أخو الموت. ثم قال لا نعلم أحدا أسنده عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه إلا الثوري. أعد سنده حدثنا البزار وقال أبو بكر البزار في مسنده حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه. هذا سند صحيح نسلم من شيخ المعلم فضل ما أعرفه سند صحيح. شو الفضل بن يعقوب تقريبا فراس الفضل بن يعقوب شيخ البزار. ثم قال لا نعلم أحدا أسنده عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه إلا الثوري ولا عن الثوري إلا الفريابي هكذا قال وقد تقدم خلاف ذلك والله أعلم. وقوله تعالى الفضل بن يعقوب إبراهيم بن موسى الرخام بضم الراء بعد أن رجم أبو العباس البغدادي ثقة حافظ من الحادي عشر مات سنة 58 البخاري وابن ماجه. هذا سند صحيح. الفضل بن يعقوب البصري المعروف بالجزري بجيم وزاي وراء صدوق من العاشرة مات سنة 56 أبو داود وابن ماجه. محتمل هذا هذا قطعة محتمل غير حد ثالث ثالث ابن يعقوب المعبي الكوفي أبو العباس صدوق من الثاني عشر تميز غيره مقصود لا بأس لا بأس. نعم. وقوله تعالى ووقاهم عذاب الجحيم أي مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم وسلمهم ونجاهم وزحزحهم عن العذاب الأليم في دركات الجحيم فحصل لهم المطلوب ونجاهم من المرهوب. ولهذا قال عز وجل فضلا من ربك ذلك هو الفضل الفوز العظيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم أي إنما كان هذا بفضله عليهم وإحسانه إليهم كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا لن يدخله عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وقوله تبارك وتعالى فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون أي إنما يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سهلا واضحا بينا جليا بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها لعلهم يتذكرون أي يتفهمون ويعملون. الله أكبر. ثم لما كان مع هذا بفضل الله لسان عربي مبين بهذا القرآن العظيم فيه العجائب وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال في بيان طريق النجاة طريق السعادة حتى يسلك في طريق الغواية بيان طريق الغواية والهلاك حتى يسلك فلا يحيط على الله إلا هالك. قرآن كريم واضح وأدلة واضحة وبيان واضح ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله نعوذ بالله من العمى والصدور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يجب على الإسلام بل يجب على المكلفين العقلاء يجب عليهم يتدبروا هذا القرآن وهل هناك شيء أوضح منه هدى وبيان إرشاد وغيرة ذكرى ترهيب ترهيب أمر نهي قصص كل أنواع البيان وأنواع التوجيه حاصلة لكن نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى نعوذ بالله من الحيرة نعوذ بالله من الصدود عن الحق إن شاء الله العافية. ثم لما كان مع هذا الوضوح والبيان من الناس من كفر وخالف وعاند قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مسليا له وواعدا له بالنصر ومتوعدا لمن كذبه بالعطب والهلاك فارتقب أي انتظر إنهم مرتقبون أي فسيعلمون لمن تكون النصرة والظفر وعلو الكلمة في الدنيا والآخرة فإنها لك يا محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين كما قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي الآية. وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين وقال سبحانه والعاقبة للتقوى. اللهم اجعلنا من المتقين. صلى الله عليه وسلم وإياكم من المتقين. لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. فاصبر إن العاقبة للمتقين. نعم. الله أكبر. آخر تفسير سورة الدخان: ولله الحمد والمنة. وابن عقبة ابن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات، وأنهم لما أتاهم الخبر فرحوا وخرجوا يتلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لما حدث الوليد أنهم خرجوا أنهم خرجوا يتلقونه رجع الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك غضبا شديدا، فبينا هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد فقالوا: يا رسول الله، إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق، وإنا خشينا أن ما رده كتاب جاء منك لغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله، وإن النبي صلى الله عليه وسلم استغشهم وهم بهم، فأنزل الله تبارك وتعالى عذرهم في الكتاب فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إلى آخر الآية. وقال مجاهد وقتادة: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ليصدقهم، فتلقوه بالصدقة، فرجع فقال: إن بني المصطلق قد جمعت لك لتقاتلك. زاد قتادة: وإنهم قد ارتدوا عن الإسلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إليهم، وأمره أن يتثبت ولا يعجل، فانطلق حتى أتاهم ليلى، فبعث عيونه، فلما جاءوا أخبروا خالد رضي الله عنه أنهم مستمسكون بالإسلام، وسمعوا أذانهم وصلاتهم. فلما أصبحوا أتاهم خالد رضي الله عنه فرأى الذي يعجبه، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال قتادة: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التثبت من الله والعجلة من الشيطان. وكذا ذكر غير واحد من السلف منهم ابن أبي ليلى ويزيد بن رومان والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم في هذه الآية أنها نزلت في الوليد بن عقبة، والله أعلم. وقوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله. نعم. وقوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله. حتى لا يؤخذ إلا بحق. في الرواية والشهادة، في الروايات والشهادات وسائر الأخبار التي لها أهمية. أما لما لها أهمية تتفعل. مجمل هذه الأخبار يدل على أنها نزلت في الوليد كلها بها ضعف محن الله. نعم. بالنسبة لقول العلماء إطلاق أن أصحابه كلهم عدول وفي السوق الوليد بن عقبة، كيف يمكن الجمع بينهم؟ الأصل أن عدل إلا أن تثبت الرواية، قد يكون لو صحتان قد يكون تابع منها، لكن في صحتها نظر. نعم.